ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا خسارا قل أرأيتم شركاء أتيناهم كتابا فهم على بينة منه بل إن يعد الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاء ليكونن أهدى من إحدى الأمم استكبارا في الأرض ومكر السيء ولا يحيط المكر السيء إلا بأهله فهل ينظرون إلا سنة أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كان عاقبة الذين من قبلهم وكانوا أشد منهم قوة وما كان الله ليعجزه فإذا جاء أجلهم